وعرف علمهم وعلمهم مأخوذ من الكتاب والسنة ومستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهؤلاء لهم أن يقلدوهم وأن يتبعوهم، لأنهم لا يستطيعون أن يستنبطوا من كتاب الله ولا يأخذوا الأدلة ويستدلوا بها ويعرفوا ما فيها، وإنما يأخذوا أو يسمع أو يأخذ ممن عرف ذلك وعلم ذلك وعنده المقدرة على الاستنباط من الآيات القرآنية أو من الأدلة القرآنية والسنة ومن الأحاديث النبوية، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم كتابه، وبين أن الذين يستنبطون الأحكام ويأخذون الأحكام هم العلماء. فعلى العامة إذا لم تكن لهم قدرة ولا عندهم الآلات والاستعداد للاستنباط والاجتهاد وإلى آخر، فعليهم أن يرجعوا إلى العلماء ويرجعوا إلى علمائهم وأن يقلدوا علماءهم إذا وثقوا من علمهم بهذا الشرط. إذا وثقوا من علمهم واطمأنوا إلى علمهم وأن علمهم مأخوذ من القرآن والسنة، فعليهم إذا لم يستطيعوا هم أن يستنبطوا أو يعرفوا الأدلة وما فيها من الدلالات، فعليهم أن يتبعوا أن يقلدوا أولئك في الحق لا في الباطل، بقيود على كل حال، يقلدوهم في الحق لا في الباطل، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا سبيل لهم ولا طريق لهم لفهم أو معرفة دلالة الآيات والأحاديث النبوية إلا بهذا. وذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافقهم، والعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة لهم فلا مقلدون. لكن أولئك والخطاب في أو السياق في اليهود وفي بيان أحوال اليهود وفي بيان فرقتي اليهود العلماء والعامة، فالعلماء في الضلال وعلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية بوجه العظيم من ذلك، والعوام مقلدون لهم في الضلال، مقلدون لهم على الضلال، مقلدون لهم وهم على الضلال. نعم. فلا مدنى لكم الطائفتين. نعم. وويل للكافرين من عذاب أليم. وبعد هذا وبعد أن بين أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأنه لا طمع في إيمانهم فلا يطمع المؤمنون في ذلك ولا يذهب أنفسهم حسرات في ذلك، يعني طمعا في إيمانهم لأنهم حرفوا وبدلوا كتبهم، بين لنا سبحانه وتعالى أمرا آخر أنهم يكتبون الكتب بأيديهم عندما يحرفون كلام الله وكتاب الله الذي هو التوراة، يكتبون كتبا أخرى بأيديهم وفيها التحريف والتغيير والتبديل، ثم يقولون للعامة وللجهلة ولضعفاء العقول والإيمان هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لكن فعلهم هذا وعملهم هذا هل يمر هكذا؟ وهل يتركون هؤلاء من غير عقاب؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل جهنم يخلدون فيها ويصيرون إليها أولا ثم يخلدون فيها، فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما يكسبون مما يأخذون من العوض ومن الأموال على هذا الزيف وعلى هذا التزييف والتضليل الذي أضلوا به عباد الله وأخرجوهم من من الإيمان الصحيح ومن العلم النافع أو حرموهم من العلم النافع ومن الإيمان الصحيح لهذه الأمور أو لما أولوه وحرفوه وبدلوه وغيروه الذي يشتمل وفيه الكفر بالله والكفر برسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وما عدا على المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله وهذا في إظهار الباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم فعلوه طبعا هم علماء اليهود وهم أحبار اليهود وفعلوا ذلك لماذا؟ طبعا هم علماء اليهود وأحبار اليهود الذين بدلا يعني المسألة ذات وجهين فعلماء اليهود والعلماء من كل أمة عليهم أن يبينوا معاني كتاب الله وأن يبينوا للعامة ما جاءهم من عند الله وما جاءهم من عند رسول الله فبدلا من هذا البيان يعني يبينون المعاني ويبينون معاني الآيات وما تدل عليه الآيات أو ما تدل عليه أقوال الرسل وأحاديث الرسل وما قاله رسلهم أو ما قاله إذا كان في هذه الأمة ما جاء في كتاب الله العزيز وما قاله محمد صلوات الله وسلامه عليه فبدلا من هذا والكلام والأمر في اليهود فبدلا من هذا حرفوا التوراة وغيروها وبدلوا الآيات التي في التوراة وما أمروا فيه بالتوراة وحرفوا ما فيها وكتبوا ذلك في كتب وكتبوه وخطوه بأيديهم وموهوا على العامة وظلوا العامة وقالوا هذا من عند الله هذا ما في التوراة وهذا ما جاءكم من عند الله في التوراة. لماذا؟ أولا أن هذا حصل عن علم وبعلم ثم بعد ذلك ليشتروا بهذا ثمنا قليلا ويكسبوا من وراء فعلهم هذا ويأخذوا الأموال ويأخذوا عرض الحياة الدنيا ويجمع ويكدس الأموال بهذا وهل هذا مخلدهم وهل هذا نافعهم وهل هذا دافع عنهم الموت أو دافع عنهم أمر الله أو منقذ لهم من النار؟ لا بل هو وبال ونار وشنار عليهم في الدنيا والآخرة وبال عليهم في الدنيا والآخرة. نعم. يشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمنا قليلا. نعم الدنيا كلها وما فيها من الشهوات والملاذ ما فيها من النقود ومن الشهوات ومن البنين ومن كل ما على وجه البسيطة فهو قليل ولا يساوي سجدة لله تبارك وتعالى لا يساوي سجدة لله تبارك وتعالى. وتعرفون حديث البطاقة التي فيها كلمة لا إله إلا الله إذا جاء أو يجيء إنسان يوم القيامة وفي صحفه أوله من الصحف ما الشيء العظيم وفيها من الذنوب والمعاصي ما يعلم مقداره إلا الله تبارك وتعالى وله بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله فتوضع هذه السجلات في كفة وكلمة لا إله إلا الله أو البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة فتمين بذلك أو بالسجلات كلمة لا إله إلا الله فسجدة لله وكلمة الإخلاص تعادل وتساوي كل ما على وجه الأرض وهذا قليل في حقها فالدنيا كلها لا تساوي شيئا كلها متاع الحياة الدنيا بس يأكل الإنسان ويشرب وليس للإنسان إلا ما دخل جوفه أو لبس على بدنه. ما ليس للإنسان، ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، وما عدا ذلك فلغيرك، لورثتك، لمن بعدك. والأموال وما تكدس وتجمع عندك من الأموال سينتقل لغيرك. إيش تبغى تأكل منه؟ لقمة مثلا، رغيف عيش أو رغيف من البر يملأ بطنك في اليوم. فهذه الأموال التي تجمعها وتحرص على جمعها وتضيع عبادة الله وطاعة الله في جمع الأموال، وتضيع دينك وأمانتك وأخلاقك وكل ما تملك من المثل في جمع الأموال، في جمع هذا العرض الزائل، كله منقضي وكله مفاني، وأوزاره تكون عليك يوم القيامة. تكدس الأموال، تجمع الأموال، تذهب نفسك وتذهب صحتك وتذهب دينك في جمع الأموال، وستكون عليك أوزارا يوم القيامة، يأكلها الورثة وتتحمل أوزارها، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين يبدلون ويحرفون كلام الله إنما قصدوا من وراء ذلك العرض الزائل الفاني، عرض الحياة الدنيا. نعم. والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شرة يستدادوا ما فيه الناس. فجعلوا باطلهم وتمويههم وتزيينهم واستغلوا علمهم ومعرفتهم شركا يصطادوا به العامة وضعفاء العقول، ويأخذوا ما بين أيديهم من الأموال بهذه التزييفات وهذه التخيلات، وما حرفوه وبدلوه وكتبوه بأيديهم، شلت أيديهم. نعم. ولعنوا ولعنوا. نعم. فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس دينهم عليهم ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق. فظلموهم مرتين، غيروا وأفسدوا عليهم دينهم وحجبوا عنهم الدين الصحيح، وأخذوا أموالهم، أخذوا أموال المساكين وضعفاء الإيمان والذين لا علم لهم، وحجبوا عنهم الدين الصحيح. فظلموهم مرتين. والأمر في هذه المسألة والسياق والكلام في اليهود، لكن هناك ممن يدعي الإسلام ويزعم الإسلام وهو وحاله كحال اليهود، نعوذ بالله من ذلك، حاله كحال اليهود، يضلل أو يلبس ويغطي الحقائق والدين الصحيح ويضل عباد الله عن الدين الصحيح من أجل أغراض دنيوية، إما منصب وإما تبجيلا وتعظيما من قبل هؤلاء الضعفاء، وإما إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هيهات هيهات، هل يدوم هذا؟ وهل يبقى لهم هذا؟ إنما هي حياة، ولو عاش في الدنيا من أولها إلى آخرها سيموت وسينقلب إلى فاطر السماوات والأرضين، ينقلب إلى الديان، إلى رب السماوات والأرضين، وإلى أحد المنزلتين، إلى جنة أو نار. ومن جهتك أموال بغير حق بل بأبدل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونعيمة. نعم، وذلك أعظم، لأن الذي يأخذ الأموال سرقة أو اغتصابا يعرف أو يعلم أولئك أن هذا لص وأنه أخذ الأموال، لكن من أخذها بهذه الطريقة فضرره أعظم وخطره أكبر، فجزاؤه أن تقطع رقبته ويجز عنقه ويداس عليه في الأقدام، ولا كرامة لأنه أضل عباد الله عن الطريق المستقيم وعن هدى الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. فهذا جزاؤه في الدنيا أو ما ينبغي أن يكون له في الدنيا قبل الآخرة. أما في الآخرة فعقابه عند ربه وجزاؤه عند ربه. نعم. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من التحريف والباطل وويل لهم. ولهذا استحقوا الويل مرتين وتوعدوا بالويل مرتين، المرة الأولى بالتغيير والتبديل يعني من أجل ما غيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وزعموا أن هذا من عند الله، والمرة الثانية من أجل ما أخذوه من أموال أولئك العامة وتمولوه من أموال أولئك العامة. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون في الدنيا، وويل نار جهنم، واد في نار جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، والنار كلها عذاب وكلها نكال، نسأل الله السلامة والعافية. حتى من كان في ضحضاح النار يغلو من ضحضاحها أو من ما يصل إليه من نار جهنم دماغه، فعذابها ونكالها وما فيها شديد، سواء كان في أشد ما كان فيها أو في أخف ما فيها، نسأل الله السلامة والعافية. والويل شدة الأذى والخسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله فتسمعون لا يكسبون، فإن الله ذم الذين يعرفون الكلمة المواضيع، فهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. أي نعم، وهو متناول، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو متناول لما بين هذه الآية وما هم عليه وما عليه اليهود، بين أن الأمر أيضا يتناول كل من بدل أو تأول كتاب الله وسنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه تأويلا غير صحيح، يعني تأويل غير صحيح، تأولها وحرفها وغير معانيها. نعم. ذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. أي نعم، وكذلك من قصر نفسه على سرد القرآن وفتح يعني يفتح المصحف ويقرأ من أوله إلى آخره إلى آخره من أول القرآن إلى آخره، لا أستهزئ بكتاب الله وإنما أبين قراءة من كان بهذه المثابة، لا يدري ماذا ينطق ولا كيف ينطق ولا ماذا يقرأ ولا أي شيء يقرأ. وكتاب الله إنما نزل للتدبر والتأمل والتفكر والعمل به، طبعا مع التلاوة، الإنسان في تلاوته للقرآن له أجر ويثاب على هذا، وكل حرف بعشر حسنات، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة، لكن قراءة لا تكون مجردة من التأمل والتدبر والتفكر والعمل، قراءة هكذا لا يدري ماذا يقول. نعم. ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به الدنيا وقال إنه من عند الله، مثلا يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا ما قول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لأن لا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. كل من فعل شيئا من ذلك، أعني أنه كتب كتابا فيه ضلال وفيه صد للناس عن الهدى وفيه زعمه بأن هذا هو كتاب الله أو سنة رسول الله أو أنه ما ثبت عن السلف إلى غير ذلك، فهذا له نصيب من هذه الآية الكريمة. نعم. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء، جملة جملة كالرافضة والتفصيل مثل كثير من المنتسبين للفقهاء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العلي القدير أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها وهو وليها ومولاها، ونسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح وأن يتوفانا وهو عنا راضي، ونسأله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحفظنا ويصلح نياتنا وذرياتنا ويصلح أزواجنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. جزاك الله. أموالهم ما دام أموالهم والوالد ما أوصى بشيء من هذا، وهم يريدون أن يساهموا في هذا المسجد، يقولون الأجر هذا والثواب الذي يحصل لنا ولوالدينا، ويكون الأجر لهم ولوالدهم أو لوالديهم. Thank you. Thank you.